سمعت يقول السائل: ما حكم التلقيح الاصطناعي وهو عبارة عن أخذ ماء الرجل ووضعه في رحم المرأة من قبل دكتورة موثوق بها إن شاء الله تعالى، وما حكم أطفال الأنابيب وذلك لأنه آخر طرق العلاج؟ إذا كان بين الطبيبة والطبيب حق ليس هناك تدليس ولا غش فلا بأس، بفضل الزوج والزوجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.